على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته تارة تكون بمعنى القضية الشرطية التي تقول مثلا إن وجد هذا وجد هذا، إن وجد أليف وجد باء، إن وجد وجوب للصلاة وجد وجوب للوضوء مثلا، أو إن وجد وجوب للحاج وجد وجوب للسفر إلى الميقات. قضية شرطية. خب الملازمة بهذا المعنى كما قال الآخوند هي إن كانت ثابتة واقعا فهي أزلية وأبدية، وإن لم تكن ثابتة واقعا فأيضا عدم ثبوتها أزلي وأبدي، فليس لها حالة سابقة متيقنة ويشك في بقائها بعد ذلك حتى يستصحب. استصحاب الملازمة بهذا المعنى من الملازمة لا معنى له كما قال، لكن الملازمة بمعنى ثان يمكن أن تكون مجرى للاستصحاب. المعنى الثاني للملازمة عبارة عن الملازمة بمعنى القضية الفعلية الخارجية، مو قضية الشرطية. لا نقول إن وجد أليف يوجد باء، لا، نقول وجد أليف فوجد باء. ملازمة بمعنى القضية الفعلية الخارجية، يعني أن وجوب أليف أوجد وجوب باء، وجوب الصلاة أوجد وجوب الوضوء، وجد وجوب للصلاة فوجد وجوب للوضوء، أو وجد وجوب للحاج فوجد وجوب للسفر إلى الميقات. القضية الفعلية بهذا المعنى يعني أن وجوب الصلاة الفعلي أوجد وجوب الوضوء الفعلي. هذه الملازمة هي عبارة أخرى عن العلية، يعني وجوب الصلاة علة لوجوب الوضوء، إذا وجدت العلة يوجد المعلول، نقول وجدت العلة فوجد المعلول. خب هذا المعنى من الملازمة لا بأس بإجراء الاستصحاب فيه، لأن هذا المعنى من الملازمة كما قلنا عبارة أخرى عن العلية الفعلية، علية وجوب الحاج لوجوب السفر للميقات. نقول وجوب الحج فعلا أوجد وجوب السفر إلى الميقات، إلا لوجوب السفر إلى الميقات. هذه العلية أمر حادث ليس أمرا أزليا وأبديا، مو مثل الملازمة بالمعنى الأول. العلية من الحوادث، علية الشيء لشيء من الحوادث مسبوق بالعدم، يعني علية كل شيء بهذا المعنى يعني كونه بالفعل أوجد ذاك، هذا شيء لم يكن سابقا ولو قبل أن يوجد أليف. قبل أن يوجد أليف هل كانت علية أليف لباء موجودة؟ لا، علية أليف لباء فرع وجود أليف، فقبل أن يوجد أليف لا أليف موجود ولا عليته لباء موجودة، عدم الأزلي، فنحن يمكننا أن نستصحب عدم هذه العلية، عدم هذه الملازمة. نقول عندما لم يكن وجوب للحاج لم يكن وجوب الحج علة لوجوب السفر إلى الميقات، عندما لم يكن وجوب للحج. الآن بعد أن وجد وجوب الحج نشك في أنه هل أصبح علة لوجوب السفر إلى الميقات، نستصحب العدم، نستصحب عدم العلية ولو بنحو العدم الأزلي. عدم العلية حينما لم يكن وجوب للحاج أصلا ولم تكن العلية أيضا موجودة، فنستصحب عدمها. العدم الأزلي الثابت قبل وجود العلة خارجا، هذا الاستصحاب يمكن. بالمقدمة موجودة. نعم بالمقدمة موجودة، نحن نشك في وجود المقدمة. ذي المقدمة يعني أزلي الوجوب، وجوب الحج موجود. وجوب الحج موجود. عندما لم يكن وجوب الحج موجودا هل كان وجوب الحج علة؟ عندما لم يكن، عدم أزلي أقول، قبل أن يوجد وجوب للحج. نعم الآن وجود الحج موجود، وجوب الحج الآن موجود، الآن ظرف الشك، نرجع إلى ظرف اليقين السابق حينما لم يكن وجوب للحج. وبالأخير مر زمان لم يكن الحج واجبا، أليس كذلك؟ ذاك الزمان اللي لم يكن الحج واجبا هل كان وجوب الحج علة لوجوب السفر؟ لم يكن. فذاك الوقت لم تكن العلية موجودة، الملازمة بمعنى العلية بمعنى الثاني لم تكن موجودة يقينا، هاي حالة سابقة متيقنة موجودة. الآن بعد أن وجد وجوب الحج نشك في أن تلك العلية وجدت ونستصر عدمها، مثل قرشية المرأة قبل أن تولد المرأة هل كانت قرشية قبل أن تولد؟ عندما لم تكن المرأة موجودة لم تكن قرشية، بعد أن ولدت نشك أنها قرشية أو لا، نستصر عدم قرشيتها، العدم الأزلي يعني العدم الثابت قبل وجودها هي المرأة. هنا أيضا نستصحب العدم الأزلي للعلية، العدم هذا الثابت قبل وجود العلة. أي إشكال في هذا الاستصحاب؟ هذا مو أزلي وأبدي، مو مثل الملازمة بالمعنى الأول. قبل وجود العلة خارجا لا علية بالفعل. إذن نريد أن نقول أن هناك فرقا بين النحو العلية والملازمة. النحو الشرطي المعنى الأول أنه إذن وجد أليف يوجد باء، هذا شكل، هذا النحو لا معنى للاستصحاب لأن هذا النحو صادق دائما، قضية شرطية صادقة دائما وصدقها لا يستلزم صدق طرفيها أبدا، ولو كان طرفاها مستحيلين لكن هي القضية صادقة كما قلنا بالأمس، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، لا الشرط ممكن ولا الجزاء ممكن لكن نفس الشرطية صادق، لو كان فيهما آلهة لفسدتها، هذا صادق، هذا أزلي وأبدي بعد، ليس له حالة سابقة متيقنة وبعدين نشك في بقائه حتى نستصحب، هذا الملازمة بالمعنى الأول. أما الملازمة بالمعنى الثاني يعني بالمعنى الفعلي مو بالمعنى الشرطي، بالمعنى أنه هذا وجد فعلا فأوجد ذاك فعلا، هذا وجوب الحج وجد فعلا فأوجد وجوب السفر للميقات، هذه المعنى هذا المعنى ليس أزليا وأبديا. وجوب الحاج متى وجد؟ وجد في زمان لم يكن قبلا، أمر حادث مسبوق بالعدم. فقبل أن يوجد وجوب للحاج لم يكن وجوب الحاج قد أوجد آنذاك وجوب السفر للميقات، لم يكن. بعد أن وجد نشك أنه أوجد وجوب السفر للميقات أو لا، فنستصحب عدمه. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها المحقق الخراساني للإشكال على جريان الأصل في هذه المسألة، لأن قلنا أن المحقق الخراساني ذكر وجوها عديدة بالأمس، قلنا هذا الوجه الأول كان وهذا نقاشنا معه. الوجه الثاني الذي ذكره أيضا رحمه الله لعدم جريان الأصل في هذه المسألة، هذا الوجه خلافا للوجه الأول، الوجه الأول كان مختصا بجريان الاستصحاب في المسألة الأصولية يعني في الملازمة، هذا الوجه لا، هذا الوجه لا يختص بإجراء الاستصحاب في المسألة الأصولية يعني في الملازمة، بل يشمل إجراء الاستصحاب في الملازمة ويشمل أيضا إجراء الاستصحاب في المسألة الفقهية يعني في نفس وجوب المقدمة، وجوب الغير المقدمة. هذا الوجه يقول لا يصح لنا أن نستصحب عدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولا يصح أيضا أن نستصحب عدم الوجوب الغيري، كلا الاستصحابين لا يجري. لماذا؟ لأنه المراد من الاستصحاب هنا سواء استصحبنا عدم الملازمة بين وجوب الحاج ووجوب السفر للميقات مثلا، أو استصحبنا عدم الوجوب الغيري للسفر إلى الميقات، المراد من هذا الاستصحاب ما هو؟ الهدف من إجراء هذا الاستصحاب هو نفي الوجوب الغيري للسفر إلى الميقات. نحن نستصحب عدم الملازمة لكي نقول ماذا؟ لكي نقول أنه لا يجب السفر إلى الميقات، لا يجب عندما يجب الحاج لا يجب السفر إلى الميقات. وكذلك عندما نستصحب عدم الوجوب، عدم وجوب السفر، أيضا نريد أن ننفي هذا الوجوب. فالمراد من الاستصحاب على كل حال استصحاب المسألة الأصولية أو الفقهية، المراد من نفي الوجوب الغيري للمقدمة مع علمنا بالوجوب النفسي لذي المقدمة. يعني نحن نعلم أن وجوب الحج ثابت، نعلم بوجوب الحاج، لكن مع ذلك نريد أن ننفي الوجوب الغيري للسفر إلى الميقات. ماشي؟ ننفي الوجوب الغيري للسفر إلى الميقات إما باستصحاب عدم الملازمة أو باستصحاب عدم الوجوب. خب؟ يقول المحقق الخراساني كيف يمكنكم أن تنفوا الوجوب الغيري للمقدمة والحال أنه تعلمون بالوجوب النفسي لذي المقدمة؟ كيف مع أننا نحتمل الملازمة؟ ملازمة محتملة أو لا؟ ملازمة محتملة نشك، مفروض هكذا مو هيك؟ المفروض أننا نشك في المسألة، بحثنا تأسيس الأصل في المسألة، يعني عند الشك في هذه المسألة ماذا نفعل؟ فقد فرضنا في البداية أننا نشك في الملازمة، ما ندري واقعا أكو ملازمة بين وجوب الحاج ووجوب السفر إلى الميقات مثلا أو ما أكو، فنحتمل أنه أكو ملازمة ونحتمل أنه شنو ماكو. فمع أننا نحتمل الملازمة خب اذا كانت هناك ملازمه واقعا موجوده بين وجوب الحج ووجوب السفر الى الميقات، ونحن نعلم ان الحج واجب، كيف ننفي الوجوب الغيري للمقدمه وجوب السفر الى الميقات مع احتمال الملازمه بينهما؟ نفي الوجوب الغيري هنا ليس نفيا لأحد المتلازمين مع وجود الملازم الآخر على تقدير وجود الملازمة، واقعا على تقدير الملازمة التفكيك بينهما معقول ليس معقولا، على تقدير الملازمة بين وجوب الحج ووجوب المقدمة لا يعقل انفكاك أحدهما عن الآخر، معنى الملازمة هذا مشي. فعلى تقدير الملازمة يستحيل انفكاك وجوب الحج عن وجوب السفر إلى الميقات على تقدير الملازمة، ونحن نحتمل الملازمة 50% نحتمل الملازمة، يعني نحتمل أنه يستحيل انفكاك هذا عن ذاك، ماشي؟ يستحيل انفكاك الوجوب الغيري للسفر عن الوجوب النفسي للحج، نحتمل انه يستحيل، نحتمل انه يستحيل. خب كيف هذا الشيء الذي نحتمل استحالته كيف نجري الاستصحاب فيه؟ اجراء الاستصحاب فيه يعني نستصحب عدمه، يعني نستصحب شيئا نحتمل انه محال، مو شيء شيء يصير ها ايه هم محال. استصحاب شيء نحتمل استحالته محال، لان ما يحتمل استحالته ايضا محال. التعبد شرعا بشيء يحتمل استحالته هذا تعبد محال، ما ممكن. يعني استصحابنا هنا يؤدي الى احتمال اننا ارتكبنا امرا محالا، يعني فككنا بين شيئين متلازمين لا يعقل انفكاك احدهما عن الاخر، احتمالا فككنا بين هذين الشيئين، لاننا نحتمل الملازمة بين الوجوب النفسي وجوب الغيري، فنفي الوجوب الغيري يحتمل أن يكون هذا النافي تفكيكا بين المتلازمين، والتفكيك بين المتلازمين محال. فإذا كنا نحتمل استحالة الانفكاك بين هذين الوجوبين كيف نرتكب هذا المحال من خلال الاستصحاب؟ نستصحب عدم الملازمة أو نستصحب عدم الوجوب، هذا الاستصحاب يكون من نوع التعبد بشيء يحتمل استحالته، والتعبد فيما يحتمل استحالته فيما يحتمل استحالته هذا ما يصير، يعني لعل هذا التعبد تعبد مستحيل، لأنه لعله تعبد بما هو مستحيل. فإذا كان هذا التعبد يحتمل استحالته خب من الواضح أن احتمال استحالة التعبد هذا مساوق لعدم ثبوت التعبد. التعبد الذي نحتمل أنه مستحيل هذا التعبد غير ثابت لا يثبت، لأن احتمال المستحيل مستحيل. كما يستحيل مثلا اجتماع النقيضين يستحيل أن تحتملوا اجتماع النقيضين، هذا هم مستحيل، ما ممكن الإنسان يحتمل اجتماع النقيضين. يتصور اجتماع النقيضين بل يمكن يتصور اجتماع النقيضين وينفيه ويقول مستحيل، لكن يحتمل وقوع اجتماع النقيضين احتمال وقوعه هذا الاحتمال مستحيل، كما أن وقوع التناقض مستحيل احتمال وقوعه أيضا مستحيل، كما أن التعبد بالمستحيل مستحيل، احتمال التعبد بالمستحيل هم مستحيل. فهذا الاستصحاب نحتمل استحالته، لأنه نحتمل أن هذا الاستصحاب جاي يفكك بين متلازمين، والتفكيك بين متلازمين محال، فنحتمل أن هذا الاستصحاب يريد أن يفكك بينهما. إذن فنحتمل أننا نستصحب شيء مستحيل، وهذا ما ممكن. هذا هو الوجه الآخر الذي ذكره صاحب الكفاية لعدم إجراء الأصل في هذه المسألة. هذه النكتة التي ذكرها صاحب الكفاية في هذا الوجه، هذه النكتة فقط وفقط مختصة بهذه المسألة من بين كل المسائل في العالم. يعني الاستصحاب في سائر الموارد يجري ولا يواجه مشكلة من هذا القبيل. في أي مورد آخر تريدون أن تجرون الاستصحاب، الاستصحاب ما يواجه هيك مشكلة، مشكلة أنه لعل الاستصحاب تعبد بالمستحيل. هاي المشكلة الاستصحاب لا يواجهها في سائر الموارد. مثلا أفرض نريد أن نستصحب مثلا عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، مثلا نقول الدعاء عند رؤية الهلال نستصحب عدم وجوبه، قبل أن يرى الهلال لم يكن الدعاء واجبا قطعا، بعد أن رأينا الهلال نشك أنه أصبح الدعاء واجبا عند رؤية الهلال ونستصحب عدمه. هذا الاستصحاب لا يواجه هذه المشكلة. لماذا؟ لأننا عندما نستصحب عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لا نحتمل أبدا، ولا 1% لا نحتمل أننا ارتكبنا المحال. أي محال ارتكبناه؟ استصحاب عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ليس فيه احتمال ارتكاب المحال، لأنه ماكو تفكين، ماكو ملازمة بين رؤية الهلال وبين وجوب الدعاء، ماكو ملازمة له. فالتفكيك بينهما ليس محالا، أن يرى الهلال ولا يجب الدعاء هذا ممكن. فإذا استصحبنا عدم وجوب الدعاء رغم رؤية الهلال، هذا الاستصحاب ليس ارتكابا للمحال، ليس تعبدا بالمحال، لأنهما ليس متلازمين، لا نحتمل التلازم أبدا. وهكذا في سائر الموارد، في كل موارد استصحاب عدم وجوب أو عدم أي حكم آخر، هاي المشكلة ما موجودة، مشكلة أنه لعل على الاستصحاب تفكيك بين المتلازمين. أما هنا بالخصوص لعل هذا الاستصحاب تفكيك بين المتلازمين، لأننا نحتمل التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. خب بس على كل حال، هاي النقطة هذا الوجه شنو جواب عليه؟ المحقق الخراساني هو بنفسه تصدى للجواب، يعني في الكفاية لو تلاحظون تصدى للجواب على هذا الوجه. هكذا قال كما رأيتم أو ترون في الكفاية في مقام الرد على هذا الإشكال، قال هذا الاستصحاب لو كان استصحاب عدم الملازمة أو عدم الوجوب، عدم وجوب المقدمة ماكو فرق، هذا الاستصحاب لو كان يريد أن ينفي وجوب المقدمة حقيقتان وواقعان لو كان يريد هكذا إذن الإشكال يرد، لأنه لعل هذا النافي مستحيل، لعل نفي الوجوب الواقعي للمقدمة، لعل هذا النافي تفكيك بين متلازمين، والتفكيك مستحيل، إذن لعل هذا النافي مستحيل. فيأتي لكنه لا، ليس هكذا، هذا الاستصحاب لا يريد أن ينفي الوجوب الواقعي للمقدمة حتى يكون احتمال استحالته موجودا، لا، هذا الاستصحاب يريد أن ينفي الوجوب الفعلي للمقدمة وليس الوجوب الواقعي، كما هو الحال في كل استصحاب. كل استصحاب ما ينفي الحكم الواقعي، أي استصحاب، عندما تستصحبون مثلا عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هل هذا الاستصحاب ينفي الوجوب الواقعي للدعاء عند رؤية الهلال؟ لا، ممكن أنه في الواقع الدعاء يكون واجب عند رؤية الهلال، هذا الاستصحاب لا ينفي الحكم الواقعي. الأحكام الظاهرية ما تنفي الأحكام الواقعية، الأحكام الواقعية مشتركة للعالمين والجاهلين، والاستصحاب مجعول للجاهل، إذن فهذا الاستصحاب المجعول للجاهل الشاك هل ينفي الحكم الواقعي الثابت للجاهل أيضا؟ لا ينفي. الاستصحاب لا ينفي الحكم الواقعي، استصحاب عدم وجوب المقدمة لا ينفي الوجوب الواقعي للمقدمة، وإنما ينفي الوجوب الفعلي للمقدمة، لا ينفي نفس الوجوب الواقعي حقيقة وواقعا، ينفي الفعلية عنه. فإذا كانت الملازمة التي نحتمل ثبوتها بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، إذا كانت هذه الملازمة ملازمة محتملة في مرحلة الواقع فقط ولا في مرحلة الفعلية، يعني ملازمة بين واقع وجوب الصلاة وواقع وجوب الوضوء مثلا، واقع وجوب الحاج وواقع وجوب السفر للميقات، إذا كانت الملازمة المحتملة ملازمة بين هذين الواقعين لا بين فعلية وجوب الصلاة وفعلية وجوب الوضوء، لا، بين واقع وجوب الصلاة وواقع وجوب، إذا كانت الملازمة المحتملة هكذا فالإشكال وارد، الإشكال غير وارد. لا، إذا كانت الملازمة المحتملة، إذا كانت الملازمة المحتملة ملازمة في الواقع، الإشكال غير وارد، لأن الاستصحاب ما ينفي الواقع، لا مساس له بالواقع، ملازمة موجودة بين واقع وجوب الحاج وواقع وجوب السفر إلى الميقات، أنا عندما أستصحب عدم وجوب السفر إلى الميقات ما ينفي، هذا الاستصحاب مالي ما ينفي الواقع، إذن هذا الاستصحاب ما يمس الواقع أبدا، فليس في هذا الاستصحاب احتمال استحالة. ماشي؟ إذا كانت الملازمة التي نحتملها نحتمل ثبوتها بين الواقعين، بين واقع وجوب الحج وواقع وجوب السفر إلى الميقات، إذن لا يرد الإشكال، لا بأس أن نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم وجوب السفر إلى الميقات، لأن هذا الاستصحاب ليس فيه احتمال تفكيك بين المتلازمين، المتلازمين تلازم إنما هو بين الواقعين، وهذا الاستصحاب استصحاب عدم وجوب السفر إلى الميقات لا ينفي الوجوب الواقعي للسفر إلى الميقات، الوجوب الواقعي للسفر إلى الميقات ملازم لوجوب الحج، ماشي؟ هذا الاستصحاب ما ينفي ذاك الواقع، إذن هذا الاستصحاب قطعا لا يفكك بين المتلازمين، فالإشكال لا يرد. صحيح هذا الاستصحاب ينفي الوجوب الغيري للصفاء إلى الميقات، لكن ما ينفيه واقعا خوب. قلنا كل استصحاب ما ينفي الحكم الواقعي، وإلا لو كان الاستصحاب ينفي الحكم الواقعي صار تصويب بعد. هذا معنى القول بالتصويب. المصوبة شو يقولون؟ المصوبة يقولون لأن الأمارات والأصول ولأن الحجج هذن كلها بلي هذن هي التي تعين الواقع. إذا استصحبنا وجوب شيء فالواقع هو وجوب ذات الشيء، وإذا استصحبنا عدمه فالواقع هم هو عدم وجوده. الواقع هو كل ما تؤدي إليه الأمارة أو الأصل. هذا تصويب. احنا ما نقول شيء استصحاب عدم وجوب السفة إلى الميقات، هذا الاستصحاب ما يقول أنه في الواقع ماكو وجوب للسفة إلى الميقات. إذا كان إصلاحيك يقول صار تصويب، يقول أنا ما لي شغل بالواقع، أنا أقول الآن فعلا السفة إلى الميقات مو واجب، مو أنه في الواقع مو واجب. فإذا فعلا مو ما لي مساس أنا بالواقع، إذن أنا ما أريد أفكك بين المتلازمين، لأن المفروض أن الملازمة اللي نحتملها ملازمة بين الواقعين، وأنا الاستصحاب لا أريد أن أفكك. فهذا الاستصحاب لا يفكك بين المتلازمين قطعا، لأن الملازمة بين الوجوبين إنما نحتملها في الواقع فقط، يعني لا نحتمل الملازمة في الفعلية في الواقع فقط، والاستصحاب لا يمس في الواقع أبدا بمساس. إذن عندما نفتي بالاستصحاب لم نفتي بما يحتمل استحالته، لأنه التلازم المحتمل في واد والتفكيك في واد آخر. الاستصحاب يفكك بين الوجوب الفعلي للحاج والوجوب الفعلي للسفة إلى الميقات، بينما التلازم تلازم بين الوجوب الواقعي للحاج والوجوب الواقعي للسفة إلى الميقات. فالتلازم في واد في عالم، والتفكيك اللي جاء من قبل الاستصحاب في عالم آخر. إذن الاستصحاب ما يفكك بين المتلازمين. إشكال الوارد. أما إذا كانت الملازمة التي نحتمل ثبوتها بين الوجوب النفسي لذي المقدمة والوجوب الغيري للمقدمة، إذا كانت هذه الملازمة ملازمة نحتمل ثبوتها هم في الواقع وهم فعلا، يعني في كلتا المرحلتين، إذا كنا نحتمل الملازمة في مرحلة الواقع وفي مرحلة الفعلية، بحيث وجوب الصلاة واقعا يستلزم وجوب الوضوء واقعا، وفعلية وجوب الصلاة أيضا تستلزم فعلية وجوب الوضوء، هكذا. إذا احتملنا الملازمة في كلتا المرحلتين إذن الإشكال يعني، لأن الاستصحاب ينفي الوجوب الفعلي، وهذا النافي لعله تفكيك بين المتلازمين، لأن الوجوب النفسي للمقدمة فعلي، فإذا أردنا أن ننفي الوجوب الغيري للمقدمة لعلنا فككنا بين أمرين متلازمين. فلعل هذا الاستصحاب استصحاب للمحال، إذن الإشكال يريد. هذا حاصل ما يقوله المحقق الخراساني في الجواب على هذا الوجه، حاصله أن هذا الوجه هذا الإشكال على تقدير تام وعلى تقدير غير تام. خب بعد ذلك حينئذ يجب أن نرى أنه هل هذا الكلام الإشكال هو أصلا صحيح أو لا، ثم جواب الأخون عن هذا الإشكال صحيح أو لا، هذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين. آمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.